مجرد البعد عنها عبادة. نعم. ما قالت في شيء؟ ثلاثة نظر إلى ثلاثة. أشي. تعرفين؟ منا؟ والوجه الحسن. ما شاء الله عليك. الماء والخضرة والوجه الحسن. صح؟ ها؟ عبادة. سبحان الله. شو تشوف بعد سنة؟ ما الثلاثة؟ المصحف نعم، والكعبة، والوالد. جاءت في الأثر إن كان في مقال. نعم صحيح. لا لا لا يلزم صحيح بفتح نعم. أوله وكسر الزاي. ابن أبي جمرة هذاك أبو جمرة نصر بن عمران، هذاك تابعي. نصر بن عمران تابع، هذا ابن أبي جمرة مختصر البخاري له شرح هذا مطبوع، المختصر مطبوع. يعني هل نقل منها شيء؟ ما أعرف والله. نقل خلاف القرآن، نزل شيء من القرآن أثناء هذه الرؤيا أو لم ينزل؟ الظاهر لا. نعم قبل أن ينزع بفتح أوله وكسر الزاي.